إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص. الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار، نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. والله ألف سلام عليك يا بني. الحمد لله، الحمد لله إنه ربنا سلمك. الله يسلمك يمه، الأعمار بيد الله، ونافز بمثابة أخوي. والله الله يرحمه، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب. قولي لي وين فاتن؟ سيبك من فاتن يمه، هدياك مرمية في غرفتها وبدهاش تكلم حدا. خليني يمه أفوت أحكي معها. سيبها يمه، سيبها هالقيت، مش وقته. إيش مش وقته؟ أنا اللي بدي أحكي معها. إيش يعني خلصت الدنيا نزل من السماء حجر يعني؟ تاني حاجة أنا والله كنت متوقع، والله كنت متوقع. يزن بلاش الأسلوب الاستفزازي تبعك هذا. يا راجل أنا بستفزش حدا، ربنا يرحم ويحسن إلي. إيش بدي أعمل لك؟ خلص يعني حط الحزن في الجرة لو كتيش. لسه لا ربطنا معهم ولا إشي، ولا حكت معاه ولا تعرفت عليه. عادي شاب واستشهد، لو أنه خطيبها، لو أنه كاتب الكتاب، لو أنه متجوزها، تحط الحزن في الجرة. ايش يا فاتن؟ مساء الخير. مساء النور يا اخو، مساء النور. يا فاتن انا عارف يا اختي انه انت قلبك مجروح وحزنانة على حظك، بس انا يا اختي والله العظيم اني انا بحبك وقلبي عليك. عشان يخلص، عشان خاطري اطلع من هالجو، وان شاء الله ان شاء الله ربنا برزقك واحد احسن منه واغنى منه كمان. لا عادي يا اخويا، خلص. انا عارفك انه انت زعلانة مني عشان انا قلت لك انه دوري لك على واحد تاني، لانه هذا حيموت بعد اسبوع بعد اسبوعين. صدقيني يا اختي انا كنت امزح، بعدين ايش ربنا عز وجل هو اللي مقدر مين يموت ومين يعيش؟ يعني البني ادم اذا حكى او ما حكى قدر الله نازل. وانا انت بتعرف ان اول مره يعني احكي معاكي بهذه الصوره، وصدقيني صدقيني يا فاتن انه انت غالي علي كثير عشان خاطري. حاضر يا اخويا، حسمع كلامك، كلامك على راسي من فوق. أيوة يلا، بدي اياك تضحكي وتزبطوا الأمور عشان بدنا نخرج من الحالة هذه. اتفقنا؟ اتفقنا. وأحلى شي عاجبني فيك شو هو؟ شو هو؟ خلص تجي أكمل. يا زبط حالك ورستك أمورك، وعليك بالمطبخ تقشير البطاطا وقلي البطاطا والباذنجان. الباذنجان مش البتنجان، الباذنجان. ماشي. أيوة اضحك إيه. أيوة الله يرضى عليك. يلا شدي لي حيلة. إيش يا يزن، إلنا شهرين وإحنا بنحكي بدنا نشوي، وأنا شايف القدس مولعة والضفة مولعة، وعدوا رمضان إجا ولا طلعنا ولا نزلنا. يا راجل وفي نفس أصلاً للشوي، في نفس للطشة. أي والله اللي بسمعك يا يزن بقول هذا متضامن مع أبو خضير اللي قتلوه في القدس. إنهينا يا راجل، هي حياتنا إيش؟ ما يكلها قتل وموت. يعني يا يزن اليوم اللي بنطش فيه وبنشوي فيه هذا اليوم اللي إحنا بنكسبه. يا عم انا ماسكه طشه وايش هو اعمل بدكم اياه، والله انا مالي نفس. انا عارف السبب، نافذ ابن ابو نافذ اللي كان بده يتقدم لاخته استشهد، عشان هيك لسه متاثرين. يعني انت بدك تزعل اكتر من ابوه؟ يا زلمه هاي ابوه بيروح على الارض وبروح على الجامع وبيجي يسهر عند ابويا في الارض وبيطلع مع الاختاريه وبيضحك ومفرفش ولا كانه صار حاجه. يا راجل انت بدك تشيل همه. يا عمي انا مش شايل همه، بس هذا الراجل كان بده يخطب اختي، وانا بصراحه بعز اختي كتير، فاختي تغيرت كليا، حاسه انه ملهاش حظ، فانا متاثر عشانها. انسى انسى الموضوع يا زلمه، لا خطبها ولا كتب كتابه عليها. وانتوا لحتى الان عايشين في جو الحزن والكآبه؟ وانا اللي عايش أهل الدار واختي عشان كان بده يخطبها وإشي زي هيك. يا يزن أنت شاطر بطريقتك، يعني طلعهم من هذا الجو. هو أنا قلت ما حكيت معاها، بس أنت عارف الواحد يعني صدمة هيك ومأسرة لسه عليها. وأصلا أنا غيرت كل معاملتي معاها، غيرت كل طريقة حكي معاها عشان خطرها، حاسسها هيك مجروحة. بس تقلقش، هذا قدر الله يا أبو نافس، وشد حيلك ربنا يعوضك عوض خير إن شاء الله. هيه كون بتفكرني زعلان يا أبو خليل، أنا بحمد الله إنه أكرمني بشهادة ابني. فعلا هي كرم من عند ربنا وما بيخداش أي واحد. الحمد لله، الحمد لله اللي شرفني باستشهاده. شايف يا أبو نافس الحرب حتقوم. تعرف يا أبو خليل العدو هذا ما بيجي معاه إلا القوة، يعني تقول لي ايه الزنب ابن خضير الطفل اللي حرقوه في القدس وقتلوه هو حي. منهم لله منهم لله، قال بيقولوا عنا انه احنا الارهابيه. الحرب يا ابو خليل اذا قامت احنا مش راح نخسر حاجه، بالعكس هم اللي حيخسروا. هذه ارض رباط منافس وارض جهاد ليوم الدين. ان شاء الله ان شاء الله، وعد الله قريب قريب ان شاء الله حننتصر عليهم. إخواننا إحنا على وجه حرب، القيادة طلبت الاستنفار والرد على أي تصعيد، وإحنا جاهزين يا أبو جندل. بدي أسألك بخصوص النفق، إيش ماله؟ لو اندلعت الحرب لازم أهل الدار يطلعوا. تقلقش يا أبو جندل، أصلا أنا حاسب الحسابات هذه. ممتاز، اسمع يا سعد. أيوة يا أبو جندل. الليلة أنت والشباب بتجيبوا كل العدة وكل العتاد وبتنزلوها في دار أحمد. ولا يهمك يا أبو جندل. بخصوص الأكل والشرب، لازم تنزلوا مواد في النفق تكفي أقل إشي من 10 إلى 15 يوم. ولا يهمك يا أبو جندل، الأمور كلها حتكون الليلة جاهزة، بس أنا مش عارف الأمور هذه كلها بدنا ننزلها قدام أهله لأحمد. لا ما تقلقش يا سعد، إحنا في عنا باب خلفي وهذا الباب يدخل على شقتي مباشرة، بناخد الغراض وبننزلهم على العين عدل. بس الله يرضى عليك يا أحمد، بدي إياك تدير بالك، لأنه لو انحرق النفق اللي في بيتك شغلنا كله راح يضرب. تقلقش يا أبو يزن، ما فيش حدا بيعرف في موضوع النفق إلا مرتي وأخوي يزن بس. مرتك وأخوك يزن؟ يعني بتعتقد يا أبو جندل إنه إشي زي هذا بقدر أخبيه عن مرتي وهي موجودة معي في الدار 24 ساعة؟ طيب أخوك يزن؟ أبو جندل أخوي يزن بتركن عليه عن 60 راجل، صح إنك بتلاقيه بنكت على المقاومة وبتمجلز عليهم، لكن عارف أبو جندل طول فترة الشغل في بيتي هو اللي كان مأمن المنطقة. يا سيدي على بركة الله. يزن عايزك أخوي في كلمتين. آه يا أحمد إيش فيه؟ أحلى حاجة فيك يا يزن لما تكون عاقل. ياه لذيذ أنت يا يزن. وأنا بستنى في فاتن بس تفوق وتطلع من جوها عشان أمسك راس عليها. بس بقول يلا صير عاقل يا ولد شوية. الله يرضى عليك، حط لنا فاتن عشقها هالكيف. إيش الدعوة يا رب تلطف؟ بدي تأمل لي المنطقة. إيش الدعوة؟ بدك تقتل صابرين؟ يا راجل وحد الله وحد الله يا راجل. لا إله إلا الله. طب إيش بدك تعمل؟ حبيبك أنا يزن، فينا شوية شغل في الدار وأنت فاهمه. النفق؟ لا ما اتفقناش على هذا الكلام يا يزن. وعد اللي بسمعك بفكرني انه اصوح وهبل. ايش بدك من الاخر؟ في شويه شغل بدي اياك تامن المنطقه. ولا يهمك. وكتيش من بعد ما يؤذن المغرب بقول الله اكبر، بتفطر يا يزن وبتصلي وبتبلش الشغل. ولا يهمك. قديش بدك تدفع؟ اللي بدك اياه يا اخوي، بس اهم شيء ظبط لي الوضع. ولا يهمك. يما وين رايحة؟ بدي اروح على السوق يا بني. بدك اشي؟ لا بديش اشي، بس ايش بدكم تفطرونا اليوم؟ والله ماني عارفة يما، بس جاي على بالي اجيب ورق دوالي ونعمل محاشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وين يا حجة؟ بدي اروح على السوق يا بني. التعبيش حالك. ليش؟ ايش الدعوة؟ الفطرة اليوم علي. وليش يعني؟ ايش المناسبة؟ هي بدها مناسبة يا جماعة الخير. انا بدي اكسب فيكم اجر، بدي اكسب فيكم اجر. الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من فطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، فما بالك يما في اللي بفطر رحمه. الله يزيدك من رضا يا ربي. راضي عليك يما، راضي عليك من هان لاخر يوم بحياتي. طيب وين بدك تقعدنا؟ على السطح ولا في صالونك؟ لا يا اخوي الفطرة طبعا بدها تكون في بيت الحجة، ولا ايش رايك يما؟ هي هو انا الي بيت وإلك بيت يا بني. طيب ماشي، انتوا زبطوا الوضع هالجيت عشان انا بدي اروح اوصيلكم على الاكل. ما بقول لك ايش، انا فاتح مشروع اليوم، ايش رايك تشاركني فيه؟ ابعدنا عن مشاريعك، لا الي في فزب ولا بطيخ اصفر. ولك يا عمي فزب مين، انا بطلت من الفزب زمان، اليوم عندي ارضي بشتغل في ارضي، ايش رايك تشاركني في المشروع ولا لا؟ مشروع ايش انت التاني؟ بدي افطرك عندي. لا لا انسى، اهل الدار اليوم عاملين مندي. اي من عامل لك مندي في الارض؟ من احسن مندي، عراج على ادخن واحد. لا لا معلش اعذرني، تاني حاجه الوضع ما انت شايف كيف مكركب وفي تصعيد. اسمع، اليوم بدك تفطر عندي وبدي اتصل في يزن كمان اجيبه، ايش رايك؟ اذا بيجي يزن انا جاي. طب يلا هاي الجوال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يزن قول لي ايش بتسوي؟ ايش الدعوه خير؟ اسمع انا عازمك اليوم على الفطره انت وصبري. الله يبارك فيك. لا والله اخوي عمل عزوم اليوم عندنا ومشغولين. عزومت ايش؟ خير ان شاء الله، ايش صار؟ مش انت قلت تضبط حالك ورستك امورك وطلع اهل الدار من الجو الصعب، فانا اخذت بنصيحتك. اخذت بنصيحتي يا كذاب، انت قاعد بتقول لي اخويا اللي عزمني. لا ما هو انا زي ما تقول انا من الموضوع يا راجل، خلص معزومين احنا مضبطين حالنا مره تانية. بقول لك ايش، اتفوتش العزوم على صبري، صبري مرتبط فيك. تردش عليه تردش عليه، انا قلت عشان خاطرك اذا اجى يزن انا باجي. حبيبي حبيبي يا صبري. لا معلش يا حاتم معلش، بخليها مره تانية. طب ماشي يا يزن، بس بعد الفطره خلينا نشوفك. لا لا لا مشكله، بعد الفطره زي ما تقول بدنا نروح على دار عمتي صبحه. على دار عمتك مين؟ دار عمتي صبحه زي ما تقول بدنا نروح وبدنا نبات عندها، مش حتلاقيني ولا حتشوفني ولا حتتصل علي. صبحه، هي اول مره اسمع انه لك عمه اسمها صبحه. انا من زي دخلك في ابوي يا زلمه، انسى الموضوع. صبحه والله نائله والله قدره والله غفره والله ايش كمان والله نعمات اي حاجه، سكر على الموضوع. يلا حبيبي تحياتنا. مالك ما اتصلتش علي يا زلم؟ معلش والله يا ابو جندل، عشان كنت عامل عزومه في الدار وهيك يعني انشغلت شويه. المهم قل لي كيف الامور. 100% كل اغراض نزلت جوا النفق، اكل شرب ادويه سلاح، كل الامور تمام يا ابو جندل. طيب ماشي، خليك على الندهة. ولا يهمك. الله يمسك بالخير عم ابو نافذ. اهلا حبيب ابو جندل، الله يكرمك، تفضل. الله يزيد فضلك، كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله على كل حال. عم ابو نافذ زي ما بتعرف احنا اولادك، وبالله عليك اذا بينقصك اي شيء انت بس اشر واحنا تحت الامر. والله ما بتقصروا يا ابني يا ابو جندل، انتوا فعلا اولادي، كلكم اولادي. الله يرحمك يا نافذ، كان مجاهد بمعنى الكلمه، سبقنا على الجنه نياله. المهم عم ابو نافذ بدي احكي معك في هالموضوع. احكي يا ابني انا سامعك. زي ما تشايف الوضع في تصعيد كتير، واحنا بصراحة حابين نستخدم الأرض تبعتك والغرفتين اللي فيها. ماله يا بني، هذا يوم المنى إنه أقدم شيء في سبيل الله، الأرض وصاحب الأرض تحت أمركم. الله يكرمك يا رب، هذا عشمنا فيك والله. اسمع يا بني يا أبو جندل. اتفضل عم أبو نافذ. بدي أطلب منك طلب بس ما تفشلنيش. اتوكل على الله، عني إلك. بدي أطلع أجاهد معاكم. ربنا يديمك ويسلمك من كل شر يا عم أبو نافذ، ويعطيك أجرك على قدر نيتك. المجاهدين كتار يا عم ابو نافذ، الشباب بتستنى دورهم، لسه كل هيتهم بيستنوا دورهم يا عم ابو نافذ. نفسي اقدم حاجه يا ابني يا ابو جندل. الدعاء، الدعاء يا عم ابو نافذ، اكتر حاجه واغلى حاجه ممكن تقدم لنا اياها هي الدعاء. روح يا ابني، ربنا يسدد رميكو ويوفقكم جميعا ويثبتكو امام الاعداء وترجعوا سالمين غانمين بقدره رب العالمين. مالك يا ابو نافذ، بطلت تجي على الارض بشوفك. ما انت عارف يا ابو خليل، الدنيا رمضان والاوضاع صارت صعبه. والله بيني وبينك الامور صعبه، وجماعتنا هيهم بضربوا صواريخ. ما هم بضربوا ليش؟ لانه اليهود افطروا في القدس. الله ياخذهم يا شيخ. المهم يا ابو نافذ روح معاي، خلينا نكسبك على الفطره. الله يديمك ويبارك فيك اخوي ابو خليل، والله البنات والاولاد جايين عنا اليوم، ان شاء الله بالافراح بنجيك. ولك ايش في يما؟ ايش اللي بصير؟ والله شكلها الحرب بدت يما. الحرب؟ يما، هاي المقاومه ضربت سدود وضربت المجدل كمان. واخوك يما؟ وين اخوك؟ اخوي طالع مع الشباب يما. الله يحميه، الله يحميه ويحمي كل الشباب. طب يما بدك مني اشي؟ بدي اياك يما انت ويزن تضلكوا حواليا، بكفى اخوك رايح مع المقاومه. تقلقيش يما، بس انا الي مشوار على الجامع 5 دقائق وجاي. ما تطولش يما، ما تطولش يما، عدو ادن المغرب. ماشي يما، تقلقيش. يا اخوانا جددوا إيمانكم بالله عز وجل وشدوا العزم. فلقيت يا شباب دقت ساعة العمل، ونسأل الله عز وجل إنه ربنا يكرمنا بالنصر على هالأنذال، ويكرمنا بخطف جندي أو اثنين عشان نحرر الأسرة. هذا يوم المنى إنه نخوض الحرب معاهم ونخطف منهم جنود ونحرر إخواننا الأسرة. إحنا تحت الأمر يا أبو جندل، إيش بتأمرنا؟ أنتوا طبعاً وصاياكوا جاهزة. ما أنت عارف يا أبو جندل، من قبل كذا شهر والوصايا جاهزة. ممتاز، بدي تعطي الأمر لأهل البيت إنهم يخلوا البيت، لأنه الشغل راح يبدأ من بيتكم. ولا يهمك، بس بدون أي شوشرة وبدون أي شيء يلفت الانتباه. تقلقش يا أبو جندل، أنا حقولهم نروح على دار سيدي نقعد لنا أكم من يوم. ممتاز، وأنت يا سعد بتبلغ أبو سعيد وعبد الهادي وحمادة، بتقولهم إن الفطر اليوم في بيت أحمد. ولا يهمك أبو جندل. صابرين، ديري بالك على حالك، المرة هذه أصعب من كل مرة، يعني يمكن أطلع وما أرجع. لا يا أحمد، أرجوك ما تحكيش زي هيك. ليش؟ بدك ياني أضل قاعد في الدار؟ أنا بعرف يا أحمد إنك أنت مجاهد وروحك على كفك، وهذا بشرفني، بس أنا بدي إياك تتفائل. أنا دايماً متفائل يا صابرين، بس بحب أحطك في الواقع لأنه الحرب هذه صعبة. أرجوك تسمعي كلامي كويس، وصيتي إليك تحافظي على صلاتك مهما كان السبب. الحاجة الثانية، لو أجاكي خبري أرجوك يا صابرين لا تصرخي ولا تلطمي ولا ترفعي صوتك، قولي الله يرحمه. حاضر يا أحمد، ربنا إن شاء الله يحميك ويرجعك سالم غانم. فاتن، ديري بالك على حالك يا أختي، أنا طالع وبدي إياك تدعيني. الله يحفظك ويحميك يا أخويا ويبعد عنك الشر. وبدي إياك تنسي اللي صار وتبدأ حياة جديدة. أنا نسيت خلص، كل واحد بياخد نصيبه في هالدنيا. المهم أنت يا أخويا دير بالك على حالك. أنت عارفة يا أختي إنه هذه طريقنا معروف نهايتها، يا نصر يا استشهاد. وإذا بتحبينا عن جد ادعيلي إن أستشهد في سبيل الله. لا، بدي أدعي لك ترجع لنا سالم وتربي ابنك وتعيش بيننا. أنا أمنيتي يا فاتن إني أستشهد في سبيل الله. بقول لك إذا بتحبينا عن جد ادعيلي في صلاتك إني أستشهد. الله يكتب لك السلامة يا أخو بكل خطوة بتخطيها أنت وكل إخوانك. وديري بالك على حالك، وصيتي إلك. أهم حاجة الصلاة يا أختي، أول ما يسأل إنسان في قبره يسأل عن الصلاة. إذا بتحبيني يا أختي عن جد وبتتمني لي الخير والسلامة، اسمع وصيتي. حاضر حاضر يا أخوي. وديري بالك على يزن، يزن بحبك وبحترمك وقلبه من جوه أبيض، صدقيني يا فاتن. وأنا يا أخوي والله بحبه وبحترمه وبحطه على راسي من فوق. هو في بنت بتكره أخوها حتى لو زعق عليها وضربها. الله يرضى عليك يا أختي. يما. نعم يما. هاتي دي كابوسة يما. الله يرضى عليك يا بني ويسلمك، وربنا يكتب لك النصر والثبات في كل موقف وفي كل وقفة أنت ورفاقك. أنا طالع يما، إذا يوم يما غلطت في حقك أو عقيتك يما سامحيني يما، سامحيني قبل ما أطلع. وأكيد يما أكيد بكون بدون قصد. انت يما انت عمرك عقيتني، انت عمرك اغضبتني. ياريت ياريت كل ولاد مع امهاتهم زيك يما، ياريت. ادعي لي دعوه يما. روح يما، ربنا يقف معاكو وينصركو. روح، قلبي راض عليك من هان ليوم الدين. الله يكرمك يما ويحسن ختامك وصبرك يا رب، بخاطرك يما. مع السلامه يما. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. قبل ما اطلع يما ادعي لي اني استشهد في سبيل الله. والله ماني قادره احكيها يما، مش قادره. لا يما، اذا بتحبينا عن جد ادعي لي هالدعوه. ساعه الفراق صعبه يما، حرام عليك. خلص مستخسره في الجنه يما. انا والله لو تطلب عني بعطيك. طب ادعي لي يما، ادعي لي. ربنا ما يحرمني منك، واذا ما التقينا في الدنيا يا بني ربنا يجمعنا في الجنان يا رب. يا رب، بخاطرك يما بخاطرك. مع السلامه. مع السلامه، دير بالك على حالك. يا أحمد خلاص بدك تطلع؟ دقت ساعة الصفر يا أخوي، دير بالك على حالك ودير بالك على أهل الدار. مش عارف إيش أحكي لك أخوي، أنا بس صح أنت أصغر مني، بس صدقني أنا حاسس أنه أنت أكبر مني 100 سنة. لا يا أخوي لا، أنت أخوي الكبير وأنت تاج راسي. كان نفسي أكون معاك وأحميك ودافع عنك، ما خليش ولا صهيوني يأذيك ولا يأذي أي واحد من اللي معاك. بس أنا بدي إياك تسامحني إذا في يوم من الأيام غلطت أو اتريقت عليك أو على أصحابك، بس صدقني يا أخويا كل هيته هيك نكشة راس، يعني مش والله أنا بحبكم. سامحني قبل ما تطلع. أنت أخوي وأنا عارفك كويس وبديش أسامحك، لأنه يا أخوي بصراحة ما فيش جواتي أي إشي سلبي تجاهك، بالعكس يا أخوي كل حب وكل احترام موجود عندي تجاهك يا أخوي. الله يخليك يا أخوي. بس بدي أوصيك يا أخوي ما تقطعش في الصلاة وتلتزم في المسجد. صدقني يا أخوي إنه المسجد هو اللي بيحفظ البني آدم، وإنت شايف يا أخوي في أي لحظة الواحد ممكن يموت سواء كان مجاهد أو غير مجاهد. عشان هيك الواحد يحرص إنه يلاقي ربنا بقلب مليان إيمان، قلب نظيف. ولا يهمك يا أخوي تقلقش إن شاء الله. ودير اللي بالك على فاتن، أختك فاتن مسكينة وبتحبك كتير، خفف إزعاجك يا أخوي وعصبيتك عليها. يشكي لك كمان قبل ما تروح؟ لا لا يا أخوي، بس أنا بقول لك هيك لأنه أنا يمكن أطلع وما رجعش، بدي أوصيك عليه يا أخوي. ولا يهمك يا زلمة، أنا كنت بس هيك لكن غيرت كل معاملتي معاها خلاص. ودير بالك على صبرين يا أخوي. مرتك في عينينا يا أخوي تقلقش، إن شاء الله بترجع لها سالم غانم وبتشوف ابنك ويتربى في عزك. إذا أنا استشهدت يا أخوي إياك تضغطوا على صبرين أو تحس بنوع من الظلم تجاهكم، عاملوها زي ما بدها. إذا بدها تضلها في البيت يا أخوي وتربي الولد خلوها، وإذا بدها تصيب الولد وتشوق طريقها حقها الشرعي برضو. إن شاء الله يا أخوي بترجع بإذن الله، بترجع سالم غانم لمرتك وبتعيشوا حياتكم بإذن الله. وإنتوا ليش الواحد مجرد ما يخش في المقاومة خلاص استشهاد استشهاد؟ ليش ما تقول أم عطر قاب وروح، أم عطر روح، ولازم إحنا نموت يعني؟ الشهادة يا أخوي أسمى أمانينا، واللي بده الحياة يا أخوي لازم يحرص على الشهادة. احرص على الموت توهب لك الحياة، وتنساش يا أخوي بتاخد أمي وبتاخد أهل الدار وبتطلع على دار سيدي، بس دير بالك بدون ما تثيروا أي شبهة. انتو بدكو، انت عارف اللي فيها يا أخوي، البيت لازم تم إخلاؤه. ولا يهمك. جاهزين يا شباب؟ جاهزين إن شاء الله. على بركة الله يا إخوانا، انزلوا النفق واحد واحد. بسم الله بسم الله بسم الله. ولك وين القصف هذا؟ وين القصف؟ في كل مكان يا أمي، في كل مكان، الدنيا مولعة. يا رب يا رب تلطف، يا رب يا رب تلطف. وين شنتي؟ وين شنتي الصغيرة؟ أي أنا عارف، ما احنا حطينا كل الاغراض في الشنطة الكبيرة. الشنطة يا بني، الشنطة اللي فيها ذهباتي وذهب صبرين. وانا بعرف حاجة عن الذهب، مش انتوا اللي حطتوه وقمتوه؟ وين اخوك يزن؟ هيو قاعد مع خالي. يزن! ايوه يما، ايش الدعوة؟ ايش فيه؟ الشنطة يا بني، الشنطة اللي فيها ذهبي وذهب مرت اخوك، شكلنا نسيناها في الدار. يا ريت نسيتوا حالكم كمان، نسيتوها في الدار، وكيف بدي اجيب لكم اياها انا يعني؟ طب وطي صوتك، وطي صوتك. طب ايش بدك يعني؟ ايش بدك؟ وحد قادر يطلع، حد قادر ينزل؟ وبدنا نخليها يا بنية؟ بلاش الحرامية يدخلوا واخدوها. يما بلها الذهب، بلها الذهب، الذهب معوض. اسمع، بدي اطلع واروح اجيبها. انت مجنونة، وين تطلع تروح تجيبيها؟ ايه يا بنية، ذهب مرت اخوك وذهبي. في 60 داهية ذهب مرت اخوي وذهبك. ايه طيب اسمعوا، انا بخطف حالي بروح اجيبهن بسرعة، بس انت قولي لي وين محطوطة بالظبط. طب من غير فلسفة وظلك ساكت، ظلك ساكت، وين تروح انت وين؟ خلص لا انت ولا هو، انا بدي اروح. استني يا ولي استني، وين رايحه يا بني؟ افهم، بخليش الذهب بالدار. طب خلص خلص. ايش خلص يعني؟ انا بدي اروح اجيبه. لا خليك انت. ايش خليني انا؟ ايش خليني انا؟ ايش بدهم يقولوا البشر والعالم؟ ايه ولادها قاعدين في الدار وهي رايحه في نص القصف والحرب على الدار. طيب ماشي، انا بروح معك يا اخوي. ما تروحش معي، حتى لو صارت مصيبه ولا صارت حاجه مش كلنا نروح فيها. لا ما تطلعش، انا اللي بدي اطلع. يا الله يما، خلص خلص ضلكوا ساكتين، هيني طالع. طب يا بني، من حد ما تجيبهم وتطلع من الدار بترن علي. حاضر يما حاضر. وين وين حطاه؟ انا عارف عالدسدس النسوان، في اي خزانه في اي ظلفه. يا رب الطف، يا رب الطف، استر يا رب استر. وين وين وين وين؟ نسيات الذهب. اي والله بتنسن حالكن، تنسن حالكن، شطرات في اللكلك والبرم. وين حط الشنطة؟ وين؟ القصف يا محمود؟ وين القصف هذا؟ والله ما انا عارف يما، القصف من كل فج وميل. اطلع يما اطلع شوف، اخوك طلع. الله يستر الله يستر. هدي حالك يما، هدي حالك، مش هيك ما تخوفيناش معاكي يما، الله يرضى عليكي. بعيد يا عمتي القصف بعيد. وين بعيد؟ هو زلزل الدار اللي احنا فيها. قصفوا دارنا يما، قصفوا دارنا. ايش بتقول؟ قصفوا دارنا؟ اخوك راح، اخوك راح، اخوك راح. يما ايش بدريك انه اخويا راح؟ هدي يما هدي يا حبيبتي هدي. كله مني كله مني، الله يقطعني ويقطع الذهب، كله مني. راح الولد، راح راح الولد. هادي هادي، احط على راسي، بدي اطلع، خليني اشوف. وين تطلع يما؟ وين وين اطلع؟ بدي اضلني في الدار؟ خليكي يما خليكي، هلقيت بنسمع بالاخبار. بدك اياني اسمع خبر اخوك في الراديو وانا قاعده في الدار؟ يا وردي على اللي جرالي، يا وردي علي، انا يا وردي علي. خلص يما خلص، انا بدي اطلع هلقيت واروح اشوف. وين تطلع؟ وين؟ مش بكفي؟ وين تطلع كمان انت؟ انا اللي بدي اطلع، انا بدي اطلع، ابعدوا عني ابعدوا. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص، الحلقة السابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.